لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة قوله تعالى عن يوسف نبيه صلى الله عليه وسلم على نبينا أنه قال إنه قال: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب وإظهار الافتقار إليه والبراءة من موالاة غيره سبحانه، وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد، أن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء. جملة فوائد، قد بينا بعضا من فوائد هذه الآية في تفسير سورة يوسف، وهنا ذكر فوائد عظيمة، أنها جمعت الإقرار بالتوحيد، وهذه إما أن تكون من أول الدعوة: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، وكل هذه من معنى التوحيد. فأولها الإقرار بأن الله عز وجل هو الذي آتاه الملك، وهذا من توحيد الربوبية، وذلك أنه الذي يدبر الأمر. وعلمتني من تأويل الأحاديث، الإقرار بأن الله وحده هو الذي يعلم العباد، وهذا يستلزم اتصافه سبحانه وتعالى بالعلم، وهذا من توحيد الأسماء والصفات والأفعال، لأن علمتني فيه إفراد الله بذلك وافتقاره إلى الله عز وجل في أنه ليس هو الذي حصل على الملك كما يظن كثير من الناس في أمر الملك، أن يقول: هذا ورثته عن آبائي، هذا ملكي وملك آبائي، ومن يقول: أنا أخذته بسيفي، وهو يشهد هنا أن الله الذي قد أتاه الملك. فهذا من معاني التوحيد، لأنه يقر أن الله الذي يؤتي الملك من يشاء. وعلمتني من تأويل الأحاديث، فالله الذي يعلم عباده، فاطر السماوات والأرض، وهذا من توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن الفاطر هو المبدع على غير مثال سابق، الذي خلقهما على غير مثال سابق. ففاطر السماوات والأرض من الأسماء الحسنى، وهي التي تدل على معاني الربوبية. أنت ولي، أنت ولي، أنت تتولى أمري، هذا كله من معاني التوحيد. لأن وكذلك أنت ولي الذي أعبده، فالولي الذي يتولى شأن غيره، والولي المحبوب المعبود. وإن كان معنى المحبة لغير يعني للمؤمنين للأنبياء والرسل وللمؤمنين ليست تتضمن العبادة، ولكن في حق الله عز وجل هي تتضمن محبة العبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى، طلب القرب منه سبحانه وتعالى. فالإقرار بالتوحيد من كل هذه المقدمة والاستسلام للرب سبحانه وتعالى، وذلك من قوله توفني مسلما، المسلم الذي أسلم لله فهو الآن على الإسلام، وإنما يسأل الله أن يتوفاه على الإسلام. هذا فيه تحقيق الإسلام لله عز وجل واستمراره، وليس أنه يتخلى عنه في أي وقت من الأوقات، وإظهار الافتقار إليه كما ذكرنا، فإنه مفتقر إليه في أصل في التعليم أول ما علمه، وفي الملك، ومفتقر إلى الله عز وجل في تولي أمره في الدنيا وفي الآخرة. هذا أعظم ما يحتاجه المؤمن، أن يتولى الله عز وجل أمره ويصلح أمره وأن يتوفاه مسلما. فهذا شدة الافتقار، إذا كنت لا أملك أن أموت حين أموت وأنا مسلم إلا بإعانته، ليس بيدي ذلك إلا أن يشاء الله، فكيف ونحن مأمورون بأن لا نموت إلا ونحن مسلمون؟ نقول نعم، وأعظم سبب لذلك أن نسأل الله أن يتوفنا مسلمين. فهذا التكليف واجب علينا، ولكن التوفيق له يطلب من الله، توفني مسلما، وهو شدة، وهذا يدل على شدة الافتقار في أمر الطاعة، في أمر الدين، في أمر الإيمان، حتى في أصل الإيمان. نحن نفتقر فقراء إلى الله عز وجل في أن نظل على الهداية. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وإذا كان الأنبياء وهم المعصومون يسألون الله ذلك، فكيف وحالنا في خطر؟ كيف ونحن لا نملك ذلك، ولا وعد من الله عز وجل لنا مجزوم به في أعياننا؟ فإنما الوعد لعباد الله المؤمنين، ولكن من أدرانا أننا نتوفى على ذلك؟ فلذلك لابد أن نزداد افتقارا إلى الله عز وجل أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. توفني مسلما، وذلك أن العبرة بالخواتيم، خواتيم الأعمال هي التي يتحدد بناء عليها مصير الإنسان. فلو خذل الله عبدا بعد عمر طويل في الطاعة، حتى لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع، فإذا خذله الله بسبب سبق الكتاب فعمل بعمل أهل النار صار من أهلها. فالعبرة بالخواتيم. وكان سفيان عند موته يظهر خوفا، فرغبوه في المغفرة، فقال: ما أخاف من ذنوبي مثل هذه، يعني مسك مثلا قشة أو كده، ولكن أخاف من سوء الخاتمة. يخاف ألا يختم له بالتوحيد، يخاف أن ينزع منه التوحيد عند الموت. فإذا كان الأمر كذلك في هؤلاء الأفاضل الكبار، فنحن أولى بأن نسأل الله عز وجل أن يتوفنا مسلمين على الدوام. توفني مسلما. يقول: وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد، وأن ذلك بيد الله لا بيده، لا بيد العبد. صدق. والاعتراف بالمعاد، لأنه قال: أنت ولي في الدنيا والآخرة. وطلب مرافقة السعداء، طلب مرافقة الصالحين، وأولهم الأنبياء، ثم الصديقين، ثم الشهداء والصالحين. إذا كان الأنبياء على منزلتهم العظيمة يدعون الله برفقة الصالحين على عمومهم، فنحن نحتاج إلى ذلك أشد حاجة. فإن الصالحين الذين نطلب صحبتهم وقربهم وأن نلحق بهم هم الأنبياء، هم أنفسهم كانوا يسألون الله أن يلحقهم بالصالحين، سألها إبراهيم عليه السلام، وهم السابقون. ومع ذلك إبراهيم أفضل من كل من سبقه من الأنبياء، ومع ذلك يسأل الله أن يلحقه بالصالحين، وذلك أن صحبة الصالحين من نعيم الدنيا والآخرة، ولا سعادة للإنسان إلا بصحبتهم. فالهداية تنزل والمغفرة تنزل على من جلسهم، كما قال الله عز وجل في الحديث الصحيح القدسي عندما يقول ملك من الملائكة: يا رب فيهم فلان عبد خطاء ليس منهم، إنما جلس لحاجة، يقول الله: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لذلك تبحث عن صحبتك من تصحب لتكون معهم في الآخرة إذا كانت صحبتك من الصالحين. ونعوذ بالله من قرناء السوء وصحبة أهل السوء. وقد خوف إبراهيم أباه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فالقرب من الشيطان وموالاة الشيطان تلحقه به وتجعله معه، هو من أنواع العقوبات البالغة، نسأل الله عز وجل أن ينجينا من ذلك. قال فائدة: قول الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، متضمن لكنز من الكنوز، وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه، ومفاتيح تلك الخزائن بيديه، وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. يعني الناس بتطلب من بعضها ويعلقون أموالهم على ما عند فلان وعلى مال فلان، وهي كلها من الأشياء التي عند الله خزائنها، حتى ما بأيدي العباد فخزائنه بيد الله، لأن الله الذي يقلب القلوب ويأخذ بالنواصي، فهو الذي يجعل العبد الفلاني يخرج من يده لعطاء فلان، ويوقع في نفسه أن من مصلحتك، أو يعني يرقق قلبه في أن يعطي فلان. ولذلك خزائن ما بأيدينا ليست بأيدينا، ثم إن حياتنا ليست بأيدينا، فما يترتب على ذلك مما نملكه أيضا ليس بأيدينا. إذا كنا لا نملك موتنا ولا حياتنا، فكيف نملك ما بأيدينا؟ هذا الذي تذهب إليه تجده قد مرض، تجده قد مات، زي ما كل اللي بيسألوا وعايزين يسألوا الناس، يقولوا: والله كنت جاي لواحد قريبي ولقيته لقيته عيه، لقيته مشي، لقيته مش موجود، عشان الناس ترقي له. يعني الغرض المقصود أن ما بأيدينا، ما بأيدي الناس ليس خزائنه بأيديهم، لأنها داخلة في العموم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، لذلك طلب شيء من الدنيا أو من الآخرة من غير الله، والعياذ بالله، مخالفة لهذه الآية. وفي حد بيطلب الآخرة من غير الله؟ الغلاة الذين يسألون من علي بن أبي طالب وآل البيت والأولياء، وكثير منهم كلام الصوفية في ذلك مليء بالضلالات. في طبقات الصوفية للشعراني من ذلك شيء كثير، والعياذ بالله. بل ادعاءات من يسمونهم بالأولياء من أنهم لا يتركون، بيفتخروا يقولوا أنه هو لا يترك أحدا من يعني أتباعه يدخل النار. واحد تاني يقول له لا، ده أنا لن أترك أحدا من الخلق يدخل النار، ده ينصب خيمته على جهنم ويمنع الناس. كانت ناس كفرة زنادقة والعياذ بالله. يقول وقوله وأن إلى ربك المنتهى متضمن لكنز عظيم، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله إن لم يرد لأجله سبحانه ويتصل به فهو مضمحل منقطع. من أعظم أسباب تحقيق الإخلاص مشاهدة أن كل المخلوقات تنتهي لها نهاية، والله هو الآخر الذي ليس بعده شيء. فمن ثمرة ذلك أن كل مرادك ككل مراد لك يجب أن يكون متوجها إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يترك ولا يبخي شيئا مما أريد به غيره إلا جعله هباء منثورا. ويقول المشركين يوم القيامة المرائين، المشركين الشرك الأصغر أو الأكبر بالرياء، اذهبوا إلى ما كنتم تراؤون فاطلبوا منه الأجر. ويقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهو لابد وأن ينقطع كل من سوى الله وينتهي. لذا كان كل مراد إن لم يرد لأجله، يعني ممكن أنت تريد حاجة، أنت عايز ترضي والديك، ليه؟ لأن رضا الله في رضا الوالد. ممكن واحد بيرضي والديه عشان يدوله زيادة شوية في الميراث، عشان ياخد منهم فلوس. ممكن واحدة بترضي زوجها عشان تبقى الحظية ما يفكرش يتجوز عليها، او لو متجوز عليها هي اصلا متجوز عليها يبقى ايه، عشان تبقى هي صاحبة الحظوة عنده يعني، ويقدمها على غيرها. واما اذا كانت ترضيه لان الله جعل موافقة زوجها واتباع رضاه هو رضاها، هو رضا ربنا عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الناس أعظم حقا على المرأة، قال زوجها، فهي تعامل الله فيه. فعند ذلك ليست تريد شيئا من الدنيا. وكذلك الأصدقاء والخلان، فأنت هل تصاحبهم من أجل أن يعظموك أو يعطوك أو يعني تكون عندهم ذو منزلة، أم أنك تصحبهم لله عز وجل ومن أجله سبحانه وتعالى؟ فإذا صحبتهم لتتعاونوا على الطاعة وليكون ذلك أيسر على تقربكم إليه، فعند ذلك يكون مرادك من الخلق لأجل الله. أنت تريد أن تكسب المال لأجل أن أستمتع بالمال، أم لأجل أني أريد أن أتصدق به في سبيل الله، أم أريد أن أنفق على أهلي وعيالي بالحلال فأثاب على ذلك، أريد أن أتعبد لله بعبادة الزكاة، وهكذا. فكل مراد إن لم يرد لأجله، عشان كده الاستثناء إن أنت تريد وجه الله بالأشياء التي تفعلها. واحد بيقدم معاونة للفقراء علشان يوم الانتخابات يلاقيهم، واحد بيعدي معاونة للفقراء لأجل أن ذلك إيه؟ هو الذي يرضى الله عز وجل به. احنا لازم نشوف ان معاونة المسلم لأخيه يحبها الله، يبقى ولا عشان اخد اصوات الناس، ولا عشان ألاقيهم يبقوا أعوان لي عند اللزوم. هذه الفرق بين أنه يريد شيئا غير الله لله وبين أن يريد لغيره أو يريده لذاته. فكل مراد إن لم يرد به إن لم يرد لأجله سبحانه ويتصل به ويقول إليه فهو مضمحل منقطع. عشان كده الناس دي تريها أول ما تستغني فإنها تنقلب. لو راحت عند واحد تاني اللي يديهم أكتر. كان إخوة بيقولوا لي إيه في بعض أماكن أفريقيا في إن بعض الناس بيجي عشان يخلي الناس ويصور مقطع فيديو لأن هو إيه كم واحد أسلموا يجيب لهم بقرة فالناس كلها إيه تشهد الشهادتين مع البقرة. يجي النصارى آخر اليوم يجيبوا لهم بقرتين يرجعوا يصلبوا تاني والعياذ بالله. فعشان كده لو انت ما ربطتش الناس بربنا يبقى الامر ده احسان قطع سيد محل. هو مربوط بالبقرة والبقرة اتاكلت وجات واحد جاء مشرك تاني يديله بقرتين فيبقى هو ايه عبد البقرة والعياذ بالله. قال فانه ليس اليه المنتهى ليس الى ذلك الشيء ليس لذلك المراد المنتهى فلذلك لابد ان ينقطع. وليس المنتهى الا الذي الا الى الذي انتهت اليه الامور كلها فانتهت الى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه. فالامور كلها ان الله خلق الابدان والاعيان والافعال فالامور كلها مردها الى الله وانتهت الى مشيئته وانتهت إلى حكمته وانتهت إلى علمه. فهو غاية كل مطلوب وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب. وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل. وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.